مجروح قلبي من سواياك مجروح، والدمع يجري من على الخد فطاح. أصبر وسلي دمعة العين بالنوح، والليل من طول بيك فهل الصباح، والليل من طول بيك فهل الصباح. مجروح قلبي من سواياك مجروح، والدمع يجري من على الخد فضاح. أصبر وسلم دمعة العين بالنور، والليل من طول بيك فهل الصباح، والليل من طول بيك فهل الصباح. فيما مضى عشنا بضحكات ومزوح، واليوم عشنا بين نيران وجراح. إن كنت عازم تترك القلب وتروح، اسمع ترى طيفك من القلب ما راح. فيما مضى عشنا بضحكات ومزوح، واليوم عشنا بين نيران وجراح. إن كنت عازم تترك القلب وتروح، اسمع ترى طيفك من القلب ما راح، واسمع ترى طيفك من القلب ما راح. مجروح قلبي من سواياك مجروح، والدمع يجري من على الخد فضاح. أصبر وسلي دمعة العين بالنور، والليل وان طول بيك فهل الصباح، والليل وان طول بيك فهل الصباح.